ما رأيك بتسمية عبد السكير وعبد السيد؟ عبد الستير وعبد السيد عبد السيد. أما عبد الستير فلا إشكال في جوازه، أما عبد السيد فلجهل عامة المسلمين بالحديث الذي يقول السيد الله، فلا أرى مؤقتا الآن النسبة هذه أو التعبير هذا. هل ترى أنهما اسمان؟ نعم، اسمان قلت لك.